عمي كزري حمقى جعلر المحبة تسهل اغلير دي العمق الشمال سلبار اي فغي العقل هيتش هيتش سوا هيتشي هيتش هيتش ايد الولي صغيرك ويتسجى وحدي فلاي فلاي اسم العطمزي كذا مهبول أرمدن وغالي اغتسا هيتش هيتش هيتش سوا هيتش هيتش هيتش إيد الولي خيلك ويتسجى وحدي فلاك فلاك إسولا طنزي أنا الخير نغضر